من غير اختبار ولا واقع بناء على العقل وهو الصحة فأولينا عن علم الدين غير هذه الجهة كالحيوان واللون وغيرهما مما يختلف في نتيجة الأسئلة هنالك تكفي فيها المشاهدة ويكفي فيها التوكيد. من أراد أن يحتوي دارا هذه الدار إما أن تشاهد وإما أن توصل ولا شيء بعد ذلك. وصل بالنسبة للكتاب والعباءة وما أشبه، ولكن هنالك بعض الأمور البخر لا يكفي فيها المشاهدة المجردة ولا تستطيع المشاهدة أن تبين كل أبعادها. مثل شنو؟ مثل ترفع إلى الدفار وتشترون من عسل، العسل هل يكشف كل ما فيه بالمشاهدة؟ بالتوصيف ربما يمكن يوصف له حقيقة العسل، ولكن بالمشاهدة هل يعرف أن هذا العسل من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة؟ لا يعرف. كذلك بالنسبة إلى الجلد مثلا، كذلك بالنسبة إلى أمثال هذه الأمور اللي المشاهدة لا تكون كاشفة لكامل حقيقتها. في هذه الحالة المصنف يقول الأولى أن تختبر، يعني تضع يدك بالعسل تذوق كمية من هذا العسل، تأخذ شيشة العسل وتشتمها للعسل أثر قنصة تشوف هذا جيد أو رديء، رائحته جيدة أو غير جيدة. ولكن يجوز أيضا الشراء بالاختبار، يعني التوصيف غير موجود اختبار غير موجود، تشتري العسل تقول إن شاء الله يكون هذا العسل سليما وما بإشكال، تشتري عصر تنفر صحيح ما تشتم ذلك العصر ثالث العصر تقول ان شاء الله ما يكون حدث فيه خلل وتأخذه، هذا ايضا ما فيه مع المشاهدة طبعا. اذا بالنتيجة التوصيف كافي، المشاهدة مع الاختبار كافية، المشاهدة بلا اختبار ايضا كافية. مثال آخر، فإن المسك بعض دم غزال، المسك هذا العصر المعين من يأخذ من الغزال، الغزال أكل في بطنه كيس معين فيه المسك، مرة يوصف لك هذا المسك بكامل خصوصياته ما بيجي، مرة تشوفه تختبره، شلون تختبره؟ عادة يحطون في هذا الكيس فرد إبرة مع الخيط ويطلعون الإبرة من ذاك الصوب، يلصق بهذا الخيط شوية من المسك، يأخذون هذا المسك يشتمون يجربوه يعرفون حدوده أنه طافئ صحيح مو صحيح، هذا أيضا ما بيشفى. مرة بس تأخذه وتوديه للبيئة، هذا أيضا لا إشكال فيه. هذه المثل الثانية، اخذت الدم او العسل او سعرة المس الى بيته بعدين اثنين انها كانت فاسدة ولم تكن صحيحة، يعني عصر قمصة في الرائحة مالها كانت خجالة ولا رائحة فيه او قلت الرائحة منها. شنو حكمك؟ ما هو الحكم؟ الجواب صحيح لباقة صحيح؟ ليش؟ راضية بالمعاملة؟ نعم بل ان شاء الله يكون صحيح، يحتاج الى اختبار. العسل ان شاء الله ما وقع فيه يفسد طعمه. انت دائما عندما تشترون حليب هل ذوقون الحليب؟ يسوي حليب مهدوق؟ من يسوي هذا العمل؟ يوجب البيت، شاف الحليب صحيح صدره. فور الحليب احيانا عندما يفور الحليب شو يصير؟ يتقطع بالفارسي يسمون؟ نيبر صحيح؟ اگر بوريه شو تسوي؟ ترجع عنه ها؟ شو تسوي؟ ما يرجع؟ هذا يا ابو الحليب اللي ما يرجع اشو راوني ابو الحليب هذا ما يلحق ما يرجع من ما يرجع؟ ها غلط يسوي ما يرجع يعني في العرف، العرف مو صحيح. القضية الحليب ما لازم تذوقوه من الدكتور. شو بدينا لو مش إذا كان فاسد ذي المرة يشير بريد قطع الحليب أصلا فاسد قبل المعاملة باطلة. المعاملة باطلة. مرة يكون له شوية طعمها متغير. الحليب باقي طعمه متغير، شنو حكمك؟ الجواب تصرفت في هذا الحليب لما تصرفت من شربت نصفه وبعدين استهمه وبعدين نصفه عميسه نصفه يشرب وبعدين يقول ها طعمه متغير يلتفت، شربت نصف الحليب لما شربته، إذا شربت نصفه بعد ما لك حقين فللتصرف، وإنما لك حق الأرض يعني تأخذ التفاوض بين سعر الصحيح وسعر المعيد، هل صارك معيد بالنتيجة؟ شنو؟ معلوم هذا التصرف، معلوم يصور هذا التصرف. أما إذا ما تصرفت به وتبين أنه فاسد، ما هو الحكم؟ لك حق الفسخ ولك حق الأرش، فكلاهما جائز. هذه كل المسألة. شنو صار بالنسبة للحليب؟ اتبين فاسد بالمرة وما ينفع أبدا. شنو حكمه؟ ياخذ كله المعاملة باطلة. اتبين أن بلي حتى دخل المستعمل اتبين أنه هذا أعطاه لا شيء، شيء ما إلى قيمة اطلاقا، باع لجوز اتبين كل شيء ما كان من جوز كله فاسد، معاملة باطلة من جعل. على تفصيل سوف يأتي. إذا بين لك عندها نفوس شنو حكمه؟ مصرف ما على حق الأرجاء، ما مصرف إلى حقيان الأرش والفار، الأرش والفار التاسعة. الأحكام الوضعية رابطي نظر الأحكام الوضعية ما إلها ربط بالكوتاهي وعدم الكوتاهي، بالتقصير وعدم التقصير. الأحكام الوضعية مترتبة على الواقع، ضاع لك شيء فاسد خلص، ما ضاع لك شيء فاسد انتهى. هاي أحكام وضعية ما إلها ربط بالعلم والجهل، بالشنو بتحايد تصرف فيه ايه، وكان فاسد من قاعدة صحيح، فاصل من قاعدة فاصل من قاعدة مالية مالية لازم يشبوه اللي وعره. شنو؟ إذا كان مختبرة وكان جيد بعدين فاصل من قاعدة معاملة باطلة من قاعدة، لأن هذا هيش باعنا، هذا شنو باعنا؟ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، هذا باعنا هيش في مقابل 50 سنة، ما يخالف الكلام في الواقع. بعدين تبين أنه هذا باعنا هيش حليب ما يسوى في السواقع، لا يجب أن يبلو على مالك، لا ما إلى مالية هذا نريد شي سوى منه. ويجي يراوده لازم يثبت له. التاسعة يعتبر يعني يختبر، يختبر ما يراد طعمه، يعني الشيء اللي طعمه إلى مدخلية تطلب طعومه كالدبس، الدبس يراد طعمه لو ما يراد، أما الكتاب يراد طعمه لا ما يرى، فإذا ما نختبر الكتاب، أما الدبس لازم نختبر معلومات النفس. وما يراد ريحه، الرائحة مالك المسك مشك يعني مال الغزال كالعنبر، إما يختبر أو يوصى أحد الاثنين، يصف لك وصف دقيق لو اختبر. خب لازم إما يوصف وإما يختبر، المصنف يقول لا على الأولى، يعني هذا هو الأفضل، الأفضل أن يوصف أو يختبر، وإلى حق لا تصفه ولا تختبره، هالشكل تأخذه من الدكان تروح على بيته. ولو اشتراه يعني المبيع من غير اختبار ولا وصف، ليش اشتراه؟ بناء على الأصل، الأصل شنو هو؟ وهو الصحة، هو الحليب اللي تشتري من الدكان، الأصل يعني القاعدة العامة أن يكون شنو هو؟ أن يكون سالم. أنت اعتمدت على هاي الأصالة بلا توصيف ولا اختبار اشتريته، جاز هذا المعاملة وهذا البيع، جاز هذا البيع مع العلم بالمبيع من غير هذه الجهة، يعني بقية الجهات لازم تكون معلومة. هذا الدبس الرقيق لو تخين لا تشوف، هذا الدبس بيشمع لو ما بيشمع، العسل بيشمع لو ما بيشمع، شايفين عسل يبيعه مع الشمع وعسل يبيعه مصفى، بقية الجهات كلها معلومة، فقط هذا مو معلوم، فاسد لو صحيح لا يخالف، الحليب ده تشوفه، فقط الجهة المحتملة أنه يكون فاسد لو مو فاسد هذا مو مهم، مع العلم بالمبيع من غير هذه الجهة، جهة الطعم، جهة الاستشماع، كالقوام، القوام يعني شنو هو؟ القوام، القوام يعني الخفيف لو ثقيل، الرقيق لو مو رقيق، الدبس قد يكون كلش ثقيل من قوامه ثخين، قد يكون كلش رقيق مثل الماء من قوامه رقيق، القوام الماء قوامه يختلف عن الدبس، الدبس يختلف عن العسل، تعرف قوامه وتعرف لونه وغيرهما مما يختلف قيمة المبيع باختلاف ذلك الماء اللي هو اللون الطعم ما أشبه ذلك. فعلا كل القضايا تعرفها، تدري هذا عفر تنفر فلان، بس مو معلوم صحيح لو فاسد ما يخالف. هذا قول المصنف. وقيل لا يصح بيعه هذا المبيع إلا بالاعتبار أو الواء، لو تختبره لو يوصف لك من قبل البايع كغيره، غيره مثل شنو؟ الأرض عندما تباع إما توصف لك وإما شو تسوي؟ كغيره إما توصف وإما تختبر اختبارا كافيا، يعني تشاهد مشاهدة كافية صحيح؟ وقيل لا يصف بيعه إلا بالاعتبار أو الوصف كغيره، المهم لازم يكون كامل، إما وصف كامل وإما رؤية واختبار كامل. لماذا؟ للغرر المجهولية، أنت اللي ما تعلم هذا الحليب صحيح لو فاسد، شلون تشتري هذا الحليب؟ هذا شراء للمجهول. شنو رأيك أيها المصنف؟ والأظهر جواز البناء على الأصل، يا أصل القاعدة العامة في الحليب أن شنو يكون؟ صحيح، اعتمد على هذا الأصل إحالة، يعني اعتمادا على مقتضى الطبع، طبع الحليب عادة نشيكم القاعدة العامة بالحليب شيكون أن يكون سالم، أنت معتمد على هذه الغلبة، فإنه أمر مضبوط، يعني مقتضى الطبع يعني الطبع الأولي للحليب، فإنه أمر مضبوط معلوم عرفا لا يتغير غالبا، ثم معلوم الحليب غالبا صحيح إلا بعيبه، يعني يحطوه بالحار الحليب يفسد، فيجوز الاعتماد على مقتضى الطبع لارتفاع الغرر به، يعني بهذا الأصل وبهذا الاعتماد. أجيب لكم مثال كالاكتفاء برؤية ما يدل بعضه على باقيه غالبا، من شنو هو؟ تظاهر الصبرة، أكو الصبرة من الفنطب قد هاي الغرفة، أنتم ما تعرفون أن هاي الصبرة شنو، تأخذون كمية منها ظاهرها تشوفون السطح القشرة الظاهرية، تشوفون هاي الفنطة مثلا جيدة قوية ملائمة، تقولون إن شاء الله بقية الصفرم نفس الشيء. طيب شو نعتبر فعلي؟ هذا بيع الغرار، هذا مو غرار أصلا، الغرار مفهوم عرسي، فلازم يشوف هذا غرار لو مو غرار. فسيقولوا أصح مال أن يكون باطن الصبرة غير ظاهر الصبرة، من هذه الأكياس اللي يبيعوها فهم يحطون برتقالات جميلة وجوا يحطون برتقالات فيها نقص، ولو هذا محتمل، لكن في أمثال الصبرة العقلاء ما يعتمدون على هذا الاعتماد كظاهر الصبرة تعتمد عليها. ونموذج المتماثل عندنا مثلي وعندنا قيمي، صحيح؟ الأشياء المثلية مثل شنو هو؟ صناديق تمر، صناديق تمر تمنى دواني تمنى، افتح قونية من هاي الدواني شوف شلون تمنها، كل الدواني يشتريها اعتمادا على هذا النموذج. نموذج يعني نمونة باللغة الفارسية، صحيح؟ نمونة واحدة ونموذج واحد كافي. ونموذج الشيء المتماثل مو الأشياء المثلية، مو الأشياء القيمية. القيمية في شنو؟ في الخرفان، تشتري قطيع من الخروف وشوف واحد منه هذا ميتي، لازم هناك تشوف كل القطيع. وينجبر النقص بالخيار، فإذا فرضا طلع نقص في هاي الصغرة، طلع إشكال، انتمنت بين بعضها فيها نظر، شنو لك حق؟ لك حق الإمضاء مع القرش، ولك حق فسخ المعاملة، هذا الموقف إشكال. الخلاصة، هل شراء الأثر القمصري من دون شمه هذا غرار عرفا؟ هذا مو غرار، لأن غالبا يطلع سليم، وإذا في يوم الأيام طلع مو سليم رجع على البايع أو لك الخيار. بل إذا بالطريقة طبعا المشتري، فإن خرج معيبا صحيح، مثل إذا بالطريقة تشب مثلا، فإن خرج معيبا يعني طلع معيب الحليب طعمه شوية متغير، تخير المشتري بين الرغي يأخذ فلوسه وبين العرش يأخذ ثمن التفاوض. إن لم يتصرف فيه يعني في المبيع تصرفا زائدا على اختبار المبيع، هذه مرة يختبر المبيع مثلا يفضل لسانه حتى يشوف شلون طعمه، هذا ما يخالف، يحط ايده في الدبل يمص يتبين انه طعمه متبدل، هذا ما يخالف. اما اذا لا تصرف تصرف جانب اقل نصه مثلا، الاختبار شيء متعارف حتى بالدكان يطلع هذا الاختبار، اما اذا اكثر من هذا صار شيء شنو حكمه بعد ما يمكن يرجع. ان لم يتصرف فيه تصرفا زائلا على اختبار المبيع ويتعين القرش، لو تصرف في المبيع فقط الى حق القرش، حق الارجاع، ما الان تصرف في مال الغير كما في غيره من انواع المبيع، يعني مو ما يراد طعمه ما يراد ركوب اي شيء، واحد اشترى جارية ما الشكل ثم وقعها بعدين تبين ان فيها عيبا، ان حتى ارجع الجارية يتمكن، لازم شي يسوي ها ياخذ القرش، فاذا تصرف سقط حقه كما في غير ما يراد طعمه وريحه. اشتريت كتاب مدة قرأت بالكتاب بعدين اثنين ورقة منه شنو؟ ورقة منه ساقطة، شنو حكمك؟ فقط لك حق القرش وعن حق الارجاع ما عليك. وان كان المشتري المتصرف اعمى ويتعين القرش لو تصرف فيه ولو كان اعمى، ليش يقولوا لو كان اعمى؟ لان بعض العلماء مفصلين قالين هذا اللي شرب الحليب كان اعمى لو بصير، اذا كان بصير بعد حق الرجوع ما اله، اما لو كان اعمى الاعمى الى تسامح فإلى حق الارجاع حتى لو تصرف فيه. طبعا عندما يرجع لازم يعطي الثمن اللي اكله او تصرف فيه، هذا شيء طبيعي. المصنف يقول ماكو فرق، ماكو عندنا فرق بين الاعمى وبين البصير. وإن كان المشتري المتصرف أعمى هي إن وصلية مثل أطلب العلم ولو بصري، لو وصلية إن وصلية. وإن كان المشتري الذي تصرف أعمى ليش؟ لتناول الأدلة الأعمى. الأدلة شو تقول؟ إذا إنسان تصرف في المبيع بعد ما إلى حق الإرجاع، أكو فرق يكون أعمى لو مو أعمى؟ لا، إطلاقات الأدلة شاملة للإثنين. خلافا لسلار أحد العلماء قبل حوالي 1000 سنة حيث خير الأعمى، سلار قال الأعمى مخير بين الرد والأرش، وإن تصرف يتمكن يمضي المعاملة ويأخذ الأرش ويتمكن يرجع المعاملة حتى إذا تصرف. أنا أقول لا ما قريش كل شيء. خب إحنا قلنا بالنسبة إلى الحليب كم طريقة أكل الشراء؟ 3 طرق: التوصيف، الاختبار، المشاهدة بالاختبار. لا. المصنف يقول أولى من هذا بهذا الحكم وهو أن الاختبار مشار ما يفسد بالاختبار. شنو يفسد بالاختبار؟ ها؟ تأخذ قليل من الدبس وهذا ما يفسد الدبس. أما الجوز إذا كثرت شيء يفسد معه، يعني يحتاجون أن يوضع في ماذا؟ في قالبه. وهنا أيضا يجوز بالاختبار وأبلغ في الجواز، يعني جواز البيع بلا اختبار. وأبلغ، أبلغ يعني شنو؟ يعني أكثر جوازا، جوازش خيلي زيادة. وأبلغ في الجواز من غير اعتباره، يعني اعتبار المبيع، يعني اختبار بلا اختبار، ما يفسد باختباره. إذا اختبرته بصير فيه نظر كالبطيخ، بطيخ اللي ناكله إذا تشوف البطيخ ويفسد، ها شوية يأخذ منه أيضا يفسد، لأنه الهواء إذا دخل داخل البطيخ يغير طعمه، يغير فلان كالبطيخ والجو يردو والبيض تخممون. ليش؟ اللي ما يحتاج إلى اختبار لمكان الضرورة، لمكان لوجود الضرورة في الحرة. إحنا مضطرين، إذا كل واحد يريد يشتري جوز لازم يسوي يروح يكسر البايع، أصلا ما يقبل هذا المطلب. كل واحد يريد يشتري بيض يجيب وياه طاسة أو طاسة إلى الدكان يكسر بيض بيض ويشتري، هذا شلون؟ ما يصير هالشكل شيء. هذا على الناس هذا المطلب ضرورة. واحد يريد يشتري شنو؟ حسب قلوب قليل من البيض يشتري بيض كيلو كل يكسر على شوقت يأكل، لازم نفس اليوم يأكله. هذا إذا يكسر ما يصير يبقى البيض، لكن فورا يأكله أو يحطه عند البيع. فالطلب يجي يوم يأكل 30 بيض ما يصير هالشيء. لمكان يعني لوجود الضرورة والحرج، حرج أنهم سووا هذه الأعمال. فإن اشتراه، اشترى البيض وما أشبه، فظهر صحيحان فذاكر، يعني فدها ولعبت، يعني ما عدنا تحت في هذا. وإن ظهر فاسدا، صحيح؟ ظهر فاسدا يعني شنو هو؟ يعني معيبة. مرة يطلع فاسد بالمرة، البيض أصبح فاسد فاسد، يعني خربان، هذا فيه باطل البيض. مرة لا تظهر فيه نقطة دم، والدم يأثر على البيض، فش يسوي؟ يأخذ العرش ماله. وإن ظهر فاسدا بعد كسره، يعني بعد ما كسر البيض مثلا أو الجوز، وإن ظهر فاسدا بعد كسره، فاسد يعني معيبة، يعني بإشكال، رجع المشتري بأرشه، أرش هذا المبيع اللي هو معيب، وليس له الرد، ما يتمكن يرد البيض على البايع، يتصرف، يعني تصرف في هذا الكسر البيض، صلاة إلى حق الأتجار، طبعا إن كان للمكسور قيمة، إذا المكسور ما له قيمة البيض بدم. ماشي كده، جوز نصف فاسد نصف صحيح، ما يخالف ياخذ العرش. اما اذا كل الجوز كان فاسد شو لفظنا؟ كل البيع باطل. ان كانت رجع بعرشه ان كان للمبيع قيمتان، اذا الى قيمة، ولو لم يكن لمكسور المبيع قيمة كالبيض الفاسد خربان من قاعه والجوز الفاسد، رجع المشتري بالثمن اجمع. ليش؟ لقوله تعالى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. هذا الجوز قيمة ما يعرف، ليش يأخذ مني فلوس في مقابل؟ لأرجع رجع المشتري بالثمن أجمع لبطلان البيع، البيع باطل. ليش؟ حيث يعني لأنه لا يقابل الثمن ماله، المشتري دفع الثمن، البائع شنو دفع في مقابل؟ فيش مال، دفع لا مال، دفع لا شيء في المعاملة باطل. هذا البحث الآخر، البيض رجعنا إلى من؟ بل شنو؟ هو يروح يختبره ويجي هذا الآن يختبر ولو بعد أيام. البحث الآخر، اشترينا كيلو من الجوز ودينا إلى البيع كسرنا في كل فاسد قلنا شنو حكمه؟ معاملة باطلة. إيش الكلام؟ المعاملة باطلة من جاعها لو تبطل من حين كسر الجوز، ما يش وقت تصير باطلة. بعبارة أخرى، كسر البيض كاشف عن بطلان المعاملة من قبل، لو ناقل المعاملة من الصحة إلى البطلان. شنو أثر هاي المسألة؟ الأثر معلم نقولها، ثلاث أثار أصل هذه المسألة نقولها، لكن أصل المسألة المصنف يقول احتمال، احتمال ان كل المعاملة كانت صحيحة الى الوكت، ها الى حين الكسر ليس كانت صحيحة، ماشي ما كان صحيح، انا اشتريت جوز وهذا الجوز معتمدا على اصالة الصحة، واصالة الصحة كانت موجودة الى حين الكسر، بعد الكسر استيقن انه شنو البيض فاسد الجوز فاسد، فنفصل من داخل حين يصل المعاملة، يعني منا الى هنا المعاملة كانت صحيحة ما شكل، بعدين منا صير المعاملة باطلة، اذا المعاملة ما لها صارت باطلة ما هو الحكم؟ اروح واخذ فلوسي من البائع. شنو اثر هاي المسألة؟ المسألة بقية ثلاث اثار، احنا نذكر ثمان رابعة اللي كلش واضحة، البائع تاجر بهذه الاموال في خلال هاي المدة ما شكل، هاي كلش ثمرة واضحة، وهي هيك المصنف ما ذكر هاي الثمرة، تاجر الربح علنا، إذا قلنا المعاملة صحيحة فالمال ما يملكه مال البائع، الربح على المال الربح على لأن له الآخر فالفرق له، إذا قلنا لا أصل المعاملة باطلة من داعها المال على المال للمشتري، فالربح على المال للمشتري، هاي ثمرة واضحة، في احتمال أكون تقول المعاملة صحيحة إلى حين الكسر، بعد الكسر من المعاملة باطلة يعني تصير المعاملة باطلة، المشتري يروح يأخذ فلوسه من البائع خيره، احتمال ثاني اقول نقول لا يعني بايع ضاع للمشتري هيج الربطات شنو هيج ما يعني ما إلى مالية عرفة، ومن شروط النبي أن يكون متمولا فيتبين المعاملة من جاءها كانت باطلة، إذا من جاءها كانت باطلة شنو الحكم؟ ها يتبين المعاملة من جاءها كانت باطلة، فالمال كان مال المشتري، المشتري يروح يستلم كل ماله والربح على المال يكون أيضا المشتري. لا لا تبين قطعا لأنه أصل فرق خارج فرق ميت اللي هذا الفرق من قبل شهر خارج صح؟ أسوى الصاية البيض مثلا لا لا إذا سيقنا بأنه لا يمرسوش على الباي بهذا الشهر طبعا كما تفضلت المال إذا هجر لي الربع حرم حدي إيه؟ إذا المال انسرع بل إذا المال انسرع بل شو حكمه؟ البعض هذا النوع بل لا حسنا نرغب أن تصل الخطاب من المال هذا المطلق لا متعرض لهذا الفرع، ولكن محتمل أن يقال يعني له البايع كان أمين، البايع كان أمين، أضمن الأمانة كان عنده، صحيح؟ فإذا كانت الأمانة عنده شيء فيك الأمين يضمن، الأمين إذا ما كان متعدي ما كان يفرق معه يا ضمان. فقهاء شنو قايلين في هذه المسألة؟ وهل يكون العاقد العقد على البيض الفاسد مفسوخا وباطلا من اصله، من اصل العقد كان باطل نظرا الى عدم الماليه من حين العقد؟ هذا دليل، هذا ما كان متمول، البيع ما كان له ماليه، فيقع البيع باطلا ابتداء من البدايه لان من شروط المبيع ان يكون شنو متمولا. يجوز واحد يبيع لكم مثلا الحشرات التي لا تنفع، لا ما له ماليه ما له قيمه، أو يطرأ عليه يعني على العقد الفسخ بعد الكسر وظهور فساد البيض، هناك يصير مفسوخ وباطل. ليش هذا القول؟ التفاتا، التفاتا المفعول لأجله، يعني لنظرنا ولالتفاتنا إلى حصول شرط الصحة حين العقد. شو شرط الصحة؟ الاعتماد على أصالة الصحة، أصالة الصحة كانت موجودة ولا لا؟ نعم، أصالة الصحة كانت تقول صحيح صحيح صحيح منا إلى هذه الفترة، فتكون في كل هذه الفترة صحيحتها، وإنما تبين الفساد بسبب الكسر، فيكون الكسر هو المفسد للعقد قبل كان صحيح. وهل يكون مفسوخا من أصله أو يقرأ نظر؟ يعني شنو يعني التأمل أكو في المسألة؟ أنت شو رأيك أيها الشارح؟ الماسم قال نظر ما أعرف تأمل، الشارح يقول لا واضح القول الأول هو الأفضل، ورجحان الأول يعني مفسوخ من أصله واضح. ليش؟ لأنه مو ظهر الفساد، اتبين هذا تعامل تعامل أكل المال بالباطل، هيج ما أعطاكم وأخذ في مقابل المال. وإحدى شروط صحة البيع كون الشيء مما يتمول، وفي الواقع هذا كان متمول لو ما كان متمول البيت أو الجوز ما كان متمول. نعم ظاهرا كان متمول، إذا ظاهرا كان متمول الظاهر لا يغني عن الواقع. انتوا تصورتوا انكم متوضين، يجوز لكم تصلون لولا ها؟ انتوا تصورتوا انكم متوضين، صلوا بعد الصلاة يتقنتوا بانكم ما كنتم متوضين، شنو حكم الصلاة؟ الصلاة الان تصير باطلة لو من قاعها باطلة ها؟ من قاعها باطلة. انتوا الطبيب وصف لكم قرصا معين، اكلتوا قرص ثاني اشتباها، بعدين اتهمتوا هذا القرص اشتباهي، من الآن القرص ما ينفعكم لو من قاعة ما كان ينفعكم ها؟ من قاعة ما كان ينفعكم. أكو فتحدث أكو بالأصول أن الأوامر الظاهرية لا تغني من الواقع شيئا، لا في ظرفها ولا بعد ظرفها. صحيح أطالة الصحة كان عندك، لكن هذا خداع أطالة الصحة كان، أطالة الصحة الظاهرية لكن في الواقع شنو كان؟ الواقع من قاعة كان باطل. ورجحان القول الأول واضح، لأن ظهور الفساد كظهور عدم الوضوء كشف عن عدم المالية، يعني البيض ما كان متمول ما كان له قيمة، عن عدم القيمة في نفس الأمر. نفس الأمر يعني شنو ها؟ يعني الواقع، كل ما كانت نفس الأمر يعني الواقع، كشف عن عدم المالية في الواقع حين البيع، مو أنه الظهور أحدث عدم المالية حين الكسر. يعني هذا المال من شو وقت ما كان إلى قيمة، عندما كسرت ما إلى قيمة، من البداية ما كان إلى قيمة، من البداية ما كان إلى قيمة، لا أن الظهور أحدث عدم المالية وعدم القيمة حين الكسر. إن قلت أصالة الصحة كان عندنا، وأصالة الصحة مبتنية على الظاهر، يعني ظاهر المواقع المطلب شنو كان؟ كان باطلا، والظاهر اطلاقا لا تعارض الواقع، والصحة وأصالتها مبنية على الظاهر. وفي الدروس المصنف جزم بالثاني، يعني البطلان من حين الكسر، وجعل القول الأول احتمالا، قال ويحتمل أن نقول من حين الأصل العام، وجعل الأول احتمالا، وجعل الأول ظاهر كلام الجماعة، يعني قال ويحتمل الأول، والأول هو ظاهر كلمات الفقهاء. هذا بالنسبة إلى طرح المسألة. خوف، شنو فائدة هذه المسألة؟ يعني البطلان سواء كان من حين الكسر لو من حين أصل العقد، شنو الثمرة وشنو الفائدة؟ يعني بالنتيجة البائع لازم يرجع كل المال. إحنا قلنا الثمرة، الثمرة الواضحة، الثمرة الواضحة هي في ربح المال لمن؟ أكو هناك ثلاث ثمرات أخرى يذكرها المصنف. الثمرة الأولى مؤونة النقل على من؟ أنتوا اشتريتوا وانيت من الجوز، أخذتوا وديتوا إلى من محل البيع إلى البيت، رحتوا كسرتوا بالبيت الثاني كله فاسد، هذا فلوس الوانيت منه لازم يصير. إذا قلنا أنه ناقل على من؟ ليش؟ أحسن لو كان ملكك، أنا ملكي نقلته، أنا ملكي اللي هو الجوز نقلته من مكان إلى مكان آخر، الإنسان إذا نقل ملكه فلوسه على نفسه لو على غيره؟ على نفسه. فإذا الفلوس يخسرها منه؟ المشتري. أما إذا كانت المعاملة من دعا كانت باطلة، أنا نقلت مال منه؟ مال البايع، فالفلوس على البايع أيضا. وتظهر الفائدة في ثلاثة مواطن. الموطن الأول في مؤونة يعني نفقته، نقل المبيع عن الموضع الذي اشترى المبيع في ذلك الموضع اللي هو الدكان، نقله إلى موضع اختبار وامتحان المبيع، الضمائر كلها ترجع للمبيع، إلى موضع اختبار المبيع. فعلى القول الأول، اللي القول الأول شنو كان يقول؟ من قاع المعاملة باطلة؟ المؤونة على البايع لأن المالكان، وعلى القول الثاني المؤونة على المشتري. ثاني شي يقول؟ يقول كاشف ناقلة، يعني بعدين يصير فاسد المعاملة لوقوع الناقص في ملك المشتري، وكل شيء المشتري تحمله في ملكه فهو على. هذه الثمرة الأولى. شو رأيكم في هذه الثمرة أيها المصنف؟ المصنف يستشكل على هذه الثمرة ويذكر هنالك ثمرتين أخريين ويستشكل على الاثنين، فكل الثمرات الثلاث تكون باطلة. صلى الله عليه وسلم وعلى الطاهرين.